من نور أحمد أضحى الكون محرابا، يقفو خطاه إلى الرحمن والثاب. الصبح يعزف طورا من ملامحه، والقلب يطرق في معراجه بابا. مثلي لا يفسره، ورب حب بحر الشوق قد ذاب. جذع الحنين تهوى دمعه دنا، فكيف بالروح منا شوقها صاب. هبت في نسائمنا، ونبع خير تقاسمناه أكوام. لا شيء يطفئ نورا كان يسرج، هداك فينا ولا من كان مرتضى. مهما استبدت به الأوجاع أحقابا، صلى عليك إلهي كلما طلعت شمس وألقت على الدجنة جلبابا. أضحى الكون محرابا، يقفو خطاه إلى الرحمن والثاب. الصبح يعزف طورا من ملامحه، والقلب يطرق في معراجه بابا.